المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب اللقطة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله باب اللقطة، أشهر اللغات فيها بضم اللام وفتح القاف والطاء، ويقال لقطة بسكون القاف مع ضم اللام، ويقال لقطة بفتح اللام، ويقال لقاطة. واللقطة مال مختص ضل عن ربه، وهي ثلاثة أقسام: قسم يملك بمجرد التقاطه، وهو الشيء الحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسواك والسوط والعصا وقليل التمر والحب ونحوه، فهذا لا يحتاج إلى تعريف، فيملكه بمجرد التقاطه، فإن وجد صاحبه وهو في يده رده عليه، فإن كان قد أتلفه أو أخرجه عن ملكه لم يرجع عليه بشيء. النوع الثاني لا يجوز التقاطه، وهو الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل ونحوها. النوع الثالث هو الذي يلتقط ويلزم تعريفه حولا ويملكه بعد ذلك، وهو ما عدا ذلك. 87 200. الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث زيد بن خالد الجهني: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها، أي حبلها الذي قد شدت به، وعفاصها، قيل هو صفة الشد، وقيل هو الوعاء، ثم عرفها سنة. قال بعض العلماء: يعرفها أول أسبوع كل يوم، ثم في الشهر الأول كل جمعة، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة. وهذا منهم تفسير للعرف، والصحيح أن ذلك راجع إلى العرف، فيعرفها بقدر العرف. والتعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ونحوهما. فإن لم تعرف فاستنفقها، أي استنفع بها، ولتكن وديعة عندك، أي أنها على وجه الوديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، أي بعدما يصفها كما ورد التصريح بذلك، ولا يحتاج في ذلك إلى شهود، لأن الوصف بينة فيه. وهذه قاعدة، فإن المال الذي في يد إنسان لا يدعيه ثم ادعاه أحد ووصفه، كفى في ذلك وصفه. وقوله وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها أي اتركها. ثم ذكر العلة في ذلك فقال فإن معها حذاءها أي خفافها، وسقاءها أي بطنها، فإنها تصبر على الظمأ. فقال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي مالكها، لأن تركها أقرب إلى وجود صاحبها. فإن كان في تركها سبب لضياعها، كما لو خاف عليها من قطاع الطريق ونحو ذلك، أخذها على وجه الأمانة والحفظ، وله على ذلك أجرة المثل، كمن أنقذ مال معصوم من هلكه. ومثل الإبل ما يمتنع من صغار السباع كما تقدم. وعد بعضهم الحمر من ذلك. والصحيح كما قال الموفق إنه لا يدخل في هذا، فإنه لا يمتنع من الذئب فهو كالشاه. وقوله وسأله عن الشاه، وهي الذكر والأنثى من الضأن والمعز، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أنك إن تركتها ولم يجدها ربها أكلها الذئب. ومثلها كل ما لا يمتنع من صغار السباع، وإذا التقطها خير بين إمساكها وينفق عليها مدة تعريفها، فإن وجد صاحبها ردها عليه ويرجع عليه بنفقتها، وإن لم يجده ملكها بعد مضي الحول، وإن شاء باعها. فإن جاء ربها ووصفها دفع إليه ثمنها وإلا ملكه. وإن شاء قومها يوم وجدها وأكلها، فإن جاء ربها دفع قيمتها إليه. وهل يستحب أو يباح أخذ اللقطة؟ الصحيح أنه يستحب لمن أمن من نفسه، ولو قيل بوجوبه فلا مانع، لأنه من حفظ الأموال على أهلها، وإن لم يثق من نفسه لم يجز له التقاطها. والأصل بالتولي على مال الغير أنه لا يجوز إلا بإذن مالكه أو إذن الشارع، وفي هذا قد أذن الشارع بأخذها والتولي عليها لأجل ردها على ربها. ولو فكر الإنسان لعلم أن مالكها قد أذن في ذلك، لأن كل أحد يحب حفظ ماله ويأذن فيه. وأجرة من يعرفها على الملتقط أو على ربها هما قولان للعلماء، ولكل طائفة مأخذ وأصل. فمن قال على ربها فدليله أن التعريف لحفظ ماله عليه ولحظه، فعليه أجرته. ومن قال على الملتقط فدليله لأنه عرفها لأجل تملكها بعد الحول، فعليه أجرته. ويستثنى من ذلك لقطة الحرم، فإنها لا تملك على الصحيح، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، كما تقدم. فإن أخذها لزمه تعريفها أبدا، وإلا فيعطيها الإمام ويبرأ، وإلا فيتصدق بها عن ربها. فإن جاء ربها خيره بين أن يكون له الأجر ولا يرجع عليه بشيء، وبين أن يكون الأجر للملتقط ويغرمها لربها. وإذا أظهر رب اللقطة لمن وجدها جعلا ثم ذهب فطلبها فوجدها فله الجعل، وإن كان وجدها قبل نداء ربها بالجعل حرم عليه أخذ الجعل، إلا أن يتبرع به مالكها، لأنه يجب عليه من حين وجودها أن يعرفها.